تسيل الجبال السود وبلن بلا رعات تملى الفياض كل سهل يشققها علشان ريم صادني يا حمد من صاد عرض لي وحسب الشمس مفتر مشرقها ومن بعد شفت شب وسط الحاشا وقاد وردت بي الذكرى على شيان فارقها تركت الهوى والحب فترة وقلبي عاد بعد نظرت شبت بقلبي حرايقها وانا في بلاد وقايد الريم وسط بلاد وروحي تحسب من البحر ما يغرقها الافلاج دون والجبال الخضر تزداد وفكري مع والروح بيده واسقها الاواني اللي بلي عقل وفواد دليل وصدمة الهوى ما تطرقها مهولة فوق كبدة مطارقة أنا بعد لكن للهوى دوم في المرصاد على فعلهم والنفس أكثر توهقة خصوصا إلى من شفت بكرة بدون جداد تزيد المواجع والهوى جست رافقها أنا بشهد إن الحب يسقم سمك بعد لا شك المزون تغيث لا حبارقها وقبلي شكاقي سلم لوح وبنشداد دروب الهوى والحب ذاقوا حقايقها وانا ماني بعنتر ولا قيسي يا الاجواد لكن الهوى يلحق بروحي يا الأجواد لكن الهوى يلحق بروحي لحايقها لكن الهوى